كتير انا حد غير، انا معجبيني اهم طبيب، انا مش وسيم فهمان حريم، والبنت تتحب بموازين. تبقى انت مين علشان يدوب تشغلي بالي؟ افكر سليم انك تيجي وتقولي هالي. انا محكوم عني في روايات، انا تليفوني كله اسامي بنات. انا محكوم عني في روايات، انا تليفوني كله اسامي بنات. عايز بحفظ درجات الروس، قربي خدي فكره ده انا ابني زواج. طلبت معايا وهلم دوري انا شوية. طب يا جميل، طب حن ميل، ما تشيلش قلبي انا ذنبك. طب تيجي نتقابل بالليل وتحطي على كتفي جنبك. انا محكوم عني في روايات، انا تليفوني كله اسامي بنات. انا محكوم عني في روايات، انا تليفوني كله اسامي بنات. انا محكوم عني في روايات، انا تليفوني كله اسامي بنات. عايش بحفظ درجات الروش، انا بيخدي فكرة ده انا ابن زواج.